قرر الله جل وعلا في عباده الموت والفناء، وحكم عليهم بعدم البقاء، وتفرد سبحانه وتعالى بالديمومة والبقاء. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ولما كتب الله تعالى الموت على جميع العباد بل على جميع المخلوقات، جعل الله تعالى للميت آدابا لا تنقطع حتى بعد موته على إخوانه المسلمين. ولقد ذكر الله جل وعلا هذه الآداب في كتابه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها عليه الصلاة والسلام: وإذا مات فاتبعه. فعلاقة المسلم بأخيه لا تكون فقط في وقت حياته، بل حتى بعد مماته فله في قبره عليك حقا، وله أيضا مهما طال قبره ومهما طالت السنون له عليك حق، ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أول حقوق الميت على الناس أن المغسل إذا غسله أن يكتم ما يرى إن رأى شيئا يسوءه، فلقد يكون في الميت ربما في جسده شيء من الأمراض أو ما شابه ذلك، فإذا كشف كان يستره عن الناس، فإذا كشف ليغسل ربما ظهر ذلك للمغسل فحدث به فيقول: قد كان في فلان كذا في جلده وكان فيه كذا، أو قد يظهر منه أثناء الغسل سواد في وجهه أو غير ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فكتم عليه، يعني لم يظهر شيئا رآه، غفر له 40 مرة. رواه الطبراني وصححه الألباني. فالمرء إذا غسل أخاه كان هذا من أول الحقوق للميت على بقية.